بكل تواضع لكي حرم التصوير ديال لاباري غلط. إذا كان تصوير عادة من العادات فالحكم عليه بالسلب أو بالإيجاب، بالتحريم أو بالإباحة خص العلة، والأصل في العادات الإذن حتى يريد المنع. يعني اللي جاب لنا بأنه حرام نقول له أرى الدليل ديال التحريم أولا الآية ولا الحديث، ثانيا كيفاش فهمت هذا التحريم من هذا الدليل، ثالثا ما العلة في هذا التحريم. إذن العلة لابد وأن تكون مؤثرة مناسبة ملائمة للحكم الشرعي، مفهومة من النص دلالة أو استنباطا، وموجودة في الفرع حقيقة وتحقيقا باش يمكننا نزل الحكم على الواقع ديالنا. ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحامل الفقه حامل نص الفقه، نص ديال الفقه، حفظ الآية ولا حفظ الحديث. والفقيه من يدرك المعنى ويمكنه تنزيله في الواقع، كتسمى النازلة. قبل أن نستهل درسنا هذه الليلة أتحدث بحول الله عز وجل في موضوع فقهي يتعلق بفتوى كثيرا ما تطرح، وقد طرحت علي مرارا وأجبت عنها بما يسر الله عز وجل، ونظرا لأنها كثيرة الوقوع عند الناس باعتبارها نازلة عمت بها البلوى كما يقول الفقهاء، يعني كل الناس معنيون بها، فلا بد من الجواب عنها في هذا السياق ضمن شريط مسجل لمن أراد أن يحتفظ به بعد، وقد كنت أجيب بصيغة فردية لأحد الناس، ثم بعد ذلك أجيب عن سؤال آخر بحول الله عز وجل يتعلق بفهم آية. أما السؤال الأول أو بالأحرى النازلة وهي حكم التصاوير، كثير من الناس يسأل هذا السؤال لأن الأحاديث وردت فعلا بلعن المصورين وتحريم التصاوير، أحاديث كثيرة وصحيحة، وكثير من الناس يفهم من هذه الأحاديث التحريم بإطلاق ولا يفرق بين صورة وصورة، فهل فعلا، هذا هو السؤال، فهل فعلا كل التصاوير من كل الأجناس وكل الأنواع محرمة، أم أن هناك منها ما هو محرم ومنها ما ليس بمحرم؟ إذا كان الجواب بنعم، يعني أن جميع التصاوير من كل الأجناس محرمة، فلا بد في مثل هذه النازلة من تبيان علة الحكم، وسأبين هذا بحول الله، يعني معنى هذا الكلام. إذا لم تكن جميعها محرمة بل منها ما هو محرم ومنها ما ليس كذلك، فما هو الضابط، أو ما الضابط بالأحرى، ما الضابط الذي نفرق به بين المحرم وغير المحرم، وما العلة التي حرم بها ما حرم وجاز بناء على غيابها، أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم، ما هي أو ما العلة التي إن غابت غاب حكم التحريم ولم يقع؟ أولا الأحاديث قلت كثيرة فعلا، والذين يعتمدون الحديث وينبغي بل يجب على المسلم أن يعتمد الحديث، لأن السنة النبوية هي الباب الوحيد الأصلي والأساس لفهم القرآن الكريم الذي هو كتاب الله المنزل من رب العالمين على محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد فعلا من اعتماد الحديث. فكثير أو كأن هناك بدعة بدأت تظهر، وهي عدم الاكتراف بالحديث النبوي وعدم الاهتمام به في أوساط بعض المثقفين، وربما بدأ يتطرق هذا إلى بعض العامة خاصة، وأن العالم قد فتح الآن عبر بوابات الإعلام الكثيرة على بدع وضلالات كثيرة. السنة النبوية أصل، من أنكره جملة وتفصيلا كفر، هذا حكم شرعي منذ القديم قال به العلماء بالإجماع، من أنكر السنة جملة وتفصيلا كفر، اللي قال السنة ما نخدموش بها إطلاقا على أنها ما صلحش، السنة النبوية يعني بصفة عامة، هذا يعتبر كافرا. أما من أنكر حديثا واحدا ولو كان صحيحا فقد فسقه العلماء ولم يكفره، وفرق بين الفاسق والكافر، أن الكافر يخرج عن الملة، أما الفاسق فيبقى مسلما ولكنه ضلالات. إذن لا بد من اعتماد الأحاديث، هذا بعد أن بدأ نقره لا بد منه، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد متعددة وبصيغ مختلفة، أن نلخص الأحاديث بحول الله، أنه عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، ولعن المصورين، احنا عندنا غرض بالمصورين، لعن المصورين، وفي صيغة من صياغ لعن المصورين من حيث هم يضاهئون خلق الله وفي صيغة يضاهون خلق الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث يوم القيامة المصورين وصورهم ويقول لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى كثير، يعني هذا المعنى ديال تحريم التصاوير وبيان خطورة فعل التصوير كثير في الأحاديث النبوية. وللمناسبة فقط، ماشي لأن الموضوع ديالنا هذا، ذكرت بعض الأحكام أو بعض الملاعن أو ملعونين في سياق الحديث الأول، ولا بد من شرحه لأنه متعلق بالنساء، وكثيرا ما يغيب هذا عنهن حتى ولو كن متدينات ملتزمات بدينهم. أما الواشمة، الواشمة هي اللي كدير الوشمة في وجهها، في جبهتها أو في ذقنها أو في خدها أو في أي مكان. وكذلك الإنسان الذكر، حتى الإنسان رجل شاب يدير الوشمة في ذراعه كما نشوفهم عند بعض الشباب المنحرفين، ولا في صدره ولا في ظهره، فهذا ملعون بالحديث، لكن بشرط تكون هذه الوشمة من النوع المحفور ماشي مصبوغ. لأن معروف أن في القديم الوشمة كانت كتحفر، كتحفر عند الرجل والمرأة، الرجل كيحفر غالبا يديه والمرأة غالبا كتحفر في وجهها. فهذاك الحفير اللي كيكون بآلة حادة ببرا ولا بأي شيء وكيدار له بعض المواد اللي كتصبوغ باش يولي خضر، هذا حرام فعلا، لأنه تغيير لخلق الله، وهذا بالإجماع ما فيش الخلاف. فلا يجوز لمسلمين ذكرا كان أو أنثى أن يحفر وجهه أو يده أو صدره رجلا كان أو امرأة، هذا ما فيه كلام. أما إذا كان بالنسبة للنساء، الرجال في جميع الأحوال لا يجوز، بالنسبة للنساء إذا كانت هذه الوشماء ماشي بالحفير، كانت بالصباغة، فهي تدخل في التقيين. التقيين باللغة الفرنسوية اللي كتستعمل في الدارجة باش نكون واضح ويفهموا عليا النساء، هو المكياج، التقيين. فهذا التقيين لا عيب فيه إن كانت المرأة تصنعه في منزلها ولا تخرج به، ولا تخرج به، فلا يجوز لها أن تخرج به لأنه ضرب من التبرج الذي نهى الله عنه. فلذلك يمكن لها تدير الوشماء بالألوان بالصباغة ماشي بالحفير، على أساس من اللي ترشق لها كتعود تغسلها وتمسحها وتمشي بحال هذيك الوشمة، فهذا لا إشكال فيه لأنه نوع من التقييم، بحال الكحل اللي دار في العين أو السواك أو شيء من هذا القبيل، هذا لا إشكال فيه. لما؟ لأن العلة السبب على تحرمت الوشمة كتغير خلق الله، كتخلي في المرأة واحد العلامة ثابتة ما كتقلعش، كأنها تولدت بها، هذا تغيير الطبيعة والخليقة اللي خلقها الله عليها، وهذه العلة وهذا السبب ديال التحريم. ومازال نرجع للمعنى ديال العلة شكون هو. فسواء كانت واشمة أو مستوشمة، يعني كيمكن تكون هي طلبت المعلمة دير لها الوشمة، مستوشمة الألف والسين والتاء للطلب، طلبت أن يوشم لها، أو كانت هي معلمة كتوشم العيالات، ما وشمش لرأسها، ما كتوشمش لرأسها ممكن، ولكن إذا وشمت لوحدة أخرى راه ملعونة. لعن الواشمة والمستوشمة التي فعل لها ذلك والتي فعلته للأخرى، كلاهما وكلتاهما ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها صلى الله عليه وسلم والعافية. ما تديريه، ما تخليه اللي يدير لك اطلاقا، لا يجوز. أما النمص النامصة والمتنمصة، وهذا اللي كتير فعلا، هذه مصيبة الآن. النمص هو نتف الأهداب والأحجاب أو الحواجب بالتعبير الفصيح والأفصح، نتف الحواجب، معروف أن من أساليب الزين السيئة، والله يشهد أنها ليست بزينة، راه واحد الغلط وقع للنساء، كينتفوا الحجبين ديالهم، هذا حرام، هذا هو النمص. النمص هو نتفو الشعري في الحاجب، كيكون ربي تعالى خلق واحد الفتاة عندها الحجبين إما متوسطين أو بشكل كبير شوية، كتبدا يتنقص منهم بالمنقاش، تنقش وتقطع، هذا حرام بالنص الحديثي الصحيح، ونوع من تغيير لخلق الله، إنك يبدل الطبيعة ديال المرأة. وأنصح الفتيات الصغيرات بشكل خاص باش ما يبداوش هذه المصيبة، لأنه علم بالتجربة أن بزاف ديال الفتيات بداو هذه المصيبة الكحلة ديال النتف ديال الحجبين، واحد الوقت تبع عليهم الله تعالى وندموا، ملي بغاو يبداو يخليو الحجبين ديالهم يكبروا كما هما العادة، نبت ليها الحجب مضوبل، إن ربي عطاها غير واحد في العين، بما أنها كتنتفون نبتوا ليها جوج، واحد فوق واحد عقوبة الله. فكتبقى بين أمرين، إما تبدأ تنتف طول حياتها فهي ملعونة طول حياتها، وإما تخليها وما عندها جوز، هي أربعة جوج بجيه سأل الله العافية. فلذلك ليس من المصلحة، بل ليكون الناس عندهم الذوق السليم الفطري اللي اعطاه ربي للإنسان. والله إن الجمال الحق هو في الطبيعة التي خلقها الله عز وجل كما خلقها كما خلقها. هذا ذوق نصراني فاسد عوج فعلا، ذوق فاسد سبحان الله العظيم، بعدما أنه يؤدي إلى شوهة في الوجه. والنساء يعرفوا أكثر مني وأكثر منكم أنه اللي كتنتف الحجبين ديالها مع المدة كيتنفخوا عينيها وبمنظرين شائع. احنا خدامين في الإدارة، نشوفوا الكاتبات ونشوفوا الأستاذات ونشوفوا المعلمات مع الأسف، ونشوفوا النساء عينيهم منفوخين بسبب النتف الدائم للعين، واحد شكل سيء مشوه كتقلب على الجمال كتولي في الشوهة. وليس عابثا أن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، النامصة والمتنمصة. متنمصة اللي طلباته قالت للمعلمة ولا الكوافورة يتصوب لهذا الشيء. والمصيبة بعض الأحيان لا، في كثير من الأحيان دابا الكوافور ما بقاش غير كوافورة، وهذه أدهى من الأخرى، ذنب فوق ذنب، ظلمات بعضها فوق بعض. والمتنمصة إما تطلبه هي اللي كتطلب داك الشيء، والنامصة اللي كتفعله المعلمة اللي كتصوبه. المتفلجات للحسن، وما هذوك النساء اللي كيمشيو لعند الدكتور ديال الاسنان يبدا يحك لهم بداك المبرد ديال السنين بين السن والسن باش يديروا الفلجه، يعني داك الفراغ اللي كيكون بين السن والسن كتسمى الفلجه حتى بالدارجه، متفلجات للحسن. لان بعضهن يعتقد بان الجمال ملي كيكون السنين مفروقين على بعضهم، والله عز وجل على لسان رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك نهي التحريم، لان الصيغه ديال اللعن لعن الله لا يدل الا على التحريم، ماشي لا تفعل هذه اللي يمكن تحتمل الكراهة ولا التحريم، لا، اللعن لا يحتمل إلا التحريم، لا يكون الإنسان ملعونا إلا إذا أغضب الله عز وجل. ولذلك من إغضاب الله أن يسعى الإنسان رجلا كان أو امرأة إلى تغيير خلق الله بالوشم أو النمص أو التفلج. نعم يجوز شيء آخر ما دخلش في هذا الشيء، وذلك حينما يكون الرجل أو المرأة ذا أو ذات عاهة، كيكون بعض الأحيان رجل أو امرأة عنده عاهة واحد، يعني مرض واحد الحاجة ماشي طبيعية، إما شي زيادة في الوجه ديالو ماشي من الطبيعة ديال الله عز وجل، يعني ليس من سنة الله في الخلق أن تكون في الصورة. حال مثلا يكون نبت شي واحد لا قدر الله رجل كان أو امرأة الشعر في الخد ديالو بواحد الشكل يعطي صورة ماشي طبيعية، فليس من الطبيعي وليس من العادي أن يكون شعر في خد المرأة مثلا. حال هذا يمكن لها تزوله إن ثبت أن الإزالة ديالو لا تؤدي إلى مرض، يكون يعني بعملية جراحية للتزيين مثل هذا لا حرج فيه، ولكن تمشي للحاجة اللي طبيعية خلقها الله طبيعية وتقلعها هذا لا يجوز. وكذلك الشعر الموجود بين الحاجبين تهدك ما خصوش يزول، كاين اللي الحجبين ديالو ملاقيين، هذا ضرب من الجمال أيضا، كاين اللي يدوق أن الحجبين يكونوا مفروقين، كاين اللي ما يدوقش كيدوق أن الحجبين يكونوا ملاقيين ماشي عيب، فهذا ليس عيبا ولا مرضا، راه معروف اللي حاجة اللي كتسمى عيبة والحاجة اللي ما كتسماش عيبة. بحال لا قدر الله واحد الإنسان عنده 76 ماشي طبيعي، فهذا يجوز لا أنه في الصغر دياله وفي الكبار دياله يمشي يدير عملية يقلع هذا الأسبوع السادس، فهو هذا يعني عبارة عن مرض واقع في الخليقة دياله من اللي كان جنين في كرش أمه ما كيكونش عادي، ويقاس عليه كل شيء يعتبر عاهة. كاين بزاف ديال العاهات الله يجزينا ونجيكم كيتزاد بهم الإنسان خليقة ما فيها بس، يمشي للطبيب يحيد له هذيك العاهة. أما حاجة طبيعية يمشي الإنسان يدير عملية جراحية علاش؟ لأن المضاد أقوى، هذا لا يجوز، لا يجوز بإطلاق، هذه مضات يخترعها الشياطين ديال الكرة الأرضية، شياطين العالم لليهود والنصارى. ندخل إلى موضوع الفتوى وهو تحريم التصاوير. الآن نرجع للعلة، أولا الدليل وحده غير كاف في إصدار الفتوى. واحد الغلط شائع عند واحد العدد ديال المتدينين لما كيقول لك الحكم الشرعي كيقول لك هاد الدليل، ولا تعطيه الحكم الشرعي يقول لك اعطيني الدليل. نعم مزيان الدليل، ولكن هذه رقم واحد، خاصك رقم اثنين، الدليل وحده ليس بكاف، بل هناك شيء اخر بالاجماع عند العلماء، ماشي زعما هذا كلام انا بوحدي ولا كلام عالي من العلماء، لا بالاجماع، وهو دلالة الدليل. ما معنى دلالة الدليل؟ يعني كيف فهمت هذا المعنى من تلك الآية؟ تقول لي هذه حرام وتحط لي الآية ولا تحط الحديث، طيب أنا نقول لك واجبة ونحط الحديث ولا نحط الآية، شكون اللي غلط فينا؟ أنت قلت حرام أنا قلت لك واجبة، لما نتحكموا؟ نتحكموا للدلالة، أش من طريق؟ وأش من منهج؟ وأش من شكل من الأشكال باش فهمنا هذا المعنى من هذه الآية، وفهمنا من هذا المعنى من هذا الحديث، وهو ما يسمى بدلالة الدليل. إذن ها النقطة الأولى نقرروها باش نفضيو من هذا الموضوع ديال التصاوير، لأنه يثير فتنة بزاف ديال الهرج فيه. لابد من الدليل ومن دلالته، الأمر الثاني لا بد من العلة، وهنا ندخل في موضوع ديال العلة. الفقهاء يقولون في قاعدتهم المشهورة: الأصل في العبادات المنع حتى يريد الإذن، والأصل في العادات الإذن حتى يريد المنع. من معاني هذه القاعدة أن الأمور ديال العبادات المحضة ما خصناش نقلبوا فيها العلة. شنو العلة؟ هي السبب علاش هذه وجبة وعلاش هذه حرام. هذا معنى العلة، يعني بتبسيط الآن أنا نبسط، وإلا راه كاين الكلام يعني فيه تعقيدات علمية أكثر، واللي عنده الغرض بالبحث يعاود يتصل بيا من بعد بحول الله عز وجل. أنا نتكلم باللسان العام باش نحاول نفهم الأكبر شريحة من الناس. إذن قلنا السبب علاش هذا واجب وهذا علاش حرام، السبب كيتسمى العلة عند العلماء. قالوا الأمور ديال العبادات ما فيهاش العلة، ما خصكش تقلب عليها لأن عمرك ما توصل ليها وما غتفهمهاش. بحالاش؟ علاش المغرب فيها ثلاثة ركعات وما فيهاش أربعة؟ شكون اللي فهمها بعقله؟ تا واحد. ولم يذكر النص لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب علاش؟ علاش كنصليو ركعتين الأولى بالجهر وما كنصليوهاش بالسر بحال العصر مثلا؟ وعلاش العصر ما نصليوه بالجهر حتى هو؟ ولا نقولوا ودي علاش المغرب ما نصليو شاهدو الركعتين الاولين بالسر ونصليو الركعه الاخريه هي بالجهر؟ علاش كنطوفوا على الكعبه سبعه؟ علاش ما نديرو شاهد سعود مثلا؟ علاش كنقبلوا الحجر الاسود هذاك نبوسوه، والحجر ديال الجمار نرجموه؟ هذه حجره وهذيك حجره، وحده كنبوسوها وحده كنضربوها. هذه امور لا تفهم بالعقل لانها عبادات محضه، عبادات محضه ما يمكنش دير فيها القياس العقلي ولا التعليل. علاش المغرب في رمضان كنفطروا في المغرب على ما نفطروا حتى العشاء؟ علاش كنقطعوا الماكله مع الفجر على ما نقطعوها حتى شروق الشمس؟ لا بغيت دير العقل، بعض الاحيان يبان لك بانه بالعقل اسيدي راه نجبدوا الماكله حتى تقرب شروق الشمس، مع الشمس نعتبروا الشمس هي البداية ديال النهار ونقطعوا الماكله تما ونجبدوا الصيام حتى العشاء لان المغرب راه باقي الضوء ديال الشفق مثلا. فاذا هذه امور لا قياس فيها ولا تعليل فيها، ما يمكنش تقول لي اش هو السبب ديال هذا الحكم، علاش واجب هكذا وعلاش حرام هكذا. ما عنده سبب، عنده سبب عند الله تعالى ولكن غيب لا يتصوره العقل، لا يتصوره بسين لما يطلع شيء الصور ديالو، الصور ديالو عالي، الغيب الصور ديالو عالي لانه لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. اما الامور الاخرى من الفقه المتعلقه بالمعاملات او ما يسمى بالعادات، دخل فيها المعاملات وغيرها، العادات كاين العبادات والعادات، كل كتب الفقه تقريبا مقسمه بهذا التقسيم. فاذا اتفقنا على امور العبادات ما تخدمش العقل، قبط الايه وقبط الحديث طبق وسكت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان كيركع هكا ركع هكا، ما تزيدش الهضره، لا تناقش. كان كيسجد على سبعه اراب، سجد حتى انت على سبعه اراب. اللي دارها ديرها اتباع، تبغي تفهم ما تقدرش، ما يمكنش، مستحيل تفهم. اذا هذه امور العبادات. امور العادات، ما معنى امور العادات؟ كتتعلق بالحياه الدنيويه ديال الانسان، هذه امور العادات. فهي فيها الحلال والحرام، فيها الشرع، لأن الشرع تكلم على أحكام الدنيا وعلى أحكام الآخرة، أحكام الآخرة المتعلقة بالصلاة والصيام والحج وكثير من فقه الزكاة أو نصوص الزكاة، لأنه الزكاة كثير من الحدود ديالها تعبدية، فيها جانب مفهوم معقول ولكن فيها جانب كبير تعبدي. علاش ربع العشور في المال؟ علاش ما يكون حتى هو نصف العشور؟ علاش الجمال حتى تبلغ خمسة عاد دير فيها الزكاة؟ علاش ما ندير واحد حتى عشرة؟ علاش الغنم حتى توصل 40؟ وعلاش البقر حتى يوصل 30؟ يعني هذه الامور ما يمكنش العقل يضبطها ولا يبت فيها، فيها نصوص، الانسان كيتبع النصوص، امور تعبديه. والزكاه فيها جانب تعبدي وجانب عقلي. كاين امور اخرى فعلا ربط بمصالح وربط بعلال، يعني الان ماشي هو المجال ديالو، ما عندناش فيه تفصيل الان، ما عندنا غرض به الان. اذا امور ديال العادات اللي كتعلق بالعوايد ديال بنادم في الدنيا خصو من بعد ما يجيب الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ها واحد، ويجيب الدلالة، ها المعنى وها الطريق منين فهمتنا هذا المعنى، المقاييس اللغوية الدلالية الأصولية اللي اعطتني هذا المعنى. هاتنين يقلب على العلة، السبب علاش هذا واجب والسبب علاش هذا حرام، هذه حكم. إذا ما كانت عنده هذه الأمور السكوت في حقه أولى. ومع الأسف عدد من الناس يكون عمرو ما قرأ من العلم شيء، كتجي واحد الفرصة كيطلع على حديث في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا النسائي ويمشي يصدر فتوى لعباد الله. هذا منكر كبير. الفتوى صنعة، الفقه صنعة، صنعة خص بنادم يثني عليها عمره. عمر النجار ما يصوب طبلة في النهار الأول اللي دخل للنجارة، لا بدا يضرب يده ويتجرح ويخسر الطبلة الأولى والثانية، واحد المدة كيتعلم. يعني خصك تكتسب خبرة، فكذلك العلم في كل صنوفه وفنونه خصو الوقت، وهذا مشكل الآن في الساحة الدينية ديالنا. أنه بزاف ديال الناس يحفظوا بعض الأحاديث صافي ونفتي. إذن لنعد إلى ما نحن فيه، اللباس من أمور ديال العادات، مش من أمور العبادات، العبادات المحضة. ما كان عبدوش الله عز وجل باللباس بالمعنى ديال العبادة المحضة، كان عبدوه باللباس بالمعنى العام من العبادة، ولكن العبادة المحضة هي التي نزلت فيها نصوص تقيدها على أنها قربان نتقرب بها إلى الله عز وجل، خصوص حل الصلاة حل الصيام حل الصدقة، هذه أمور عبادات محضة. اللباس من العادات، علاش من العادات؟ باش نفهموا بأنه من العادات. كنفهموا بأنه من العادات لأنه اللباس عند المسلم وعند الكافر، فالكافر كيلبس، النصراني كيلبس، اليهودي كيلبس، المجوسي كيلبس، اللي ما عنده دين في خطره كيلبس، هذا بشرية بلدم بالفطرة اللي دار الله فيه كيلبس. الأكل والشرب هذا لأنه المسلم كياكل ويشرب والكافر كياكل ويشرب، بينما الصلاة عبادة، الصلاة بالشكل ديالها الإسلامي خاصة بالمسلمي، الصيام بالشكل دياله الإسلامي خاص بالمسلمي، ماشي عادة، عبادة. الزواج عادة، البشر يتزوج بشكل عام، عنده الدين ولا ما عنده دين، الحيوان كيتزوج، عادة فطرية في البشر في الإنسان. التصوير أيضا ضرب من ضروب العادة، لأنه سلوك بشري عام من زمان، من قبل الميلاد ديال سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه إشكال تصوير قديمة، تماثيل من العادات القديمة ديال البشر، أشكال مختلفة، حتى إن شرع من قبلنا اللي هو الديانة اللي كان كيدين بها سليمان كان عندهم تماثيل جائزة، فكانت الشياطين تصنع له التماثيل، بينما في الدين ديالنا نهي عن التماثيل، وما عمر تصوير بصفة عامة كيف ما كان الأشكال دياله كيف ما بغيت تخيله في بالك ما كان كيتعتبر عبادة في الدين ديالنا، ليس من العبادات بل هو من العادات، وهذا بسيط يعني بشكل بسيط الإنسان يتصور، لأنه العبادات المحضة محسوبة، ماشي شي حاجة كثيرة، محسوبة معروفة العبادات المحضة. فالتصوير عادة من العادات، يمكن تكون عادة سيئة ويمكن تكون ماشي سيئة، هذه حاجة أخرى، مازال ما تكلمناش في هذا الشيء، ماشي زعما راه عادة إذن راه مزيان، لا هو عادة، عادة بشرية وليس عبادة، إن العبادات منصوص عليها بالقواعد ديالها. إذن إذا كان تصوير عادة من العادات فالحكم عليه بالسلب أو بالإيجاب، بالتحريم أو بالإباحة، خص العلة، لأنه قلنا والأصل في العادات الإذن حتى يريد المنع، يعني اللي جاب لنا بأنه حرام نقول له أرى الدليل ديال التحريم أولا الآية ولا الحديث، ثانيا كيفاش فهمت هذا التحريم من هذا الدليل، ثالثا ما العلة في هذا التحريم. الأكل والشرب كما أنه علة قلت، العلماء اجمعوا على أن علة تحريم الخمر كونه مسكرا، الخمر علاش حرام؟ لأنه كيسكر كيغيب العقل، هذه العلة، لكل ما كيسكر شيء ما يحرمش الله تعالى، فعلة تحريم الخمر الإسكار، وهذه علة مجمع عليها استنباطا وفهما من نصوص كثيرة من الحديث النبوي خاصة. ولذلك من اللي كنلقاو العلة كنقدروا نديروا القياس، إلا ما لقيناش العلة ممنوع ندير القياس. فلما فهمنا بأن الخمر، دابا أنا كنبسط في العلة باش تفهموا مزيان الكلام ديال التصوير، لما كنفهموا بأن سبب تحريم الخمر هو كونه كيسكر أي حاجة يجيبها لنا شي واحد ما سميتها شيء الخمر وكتسكر، غادي نقولوا له ودي هذه حرام، نقول لك ودي ماشي خمر، إيه ماشي خمر ولكن كيسكر، فإذن الخمر تحرم لأنه كيسكر، وهذه كتسكر وخا ما سميتها شيء الخمر ستكون حرام، يكون فانيل كينا سيليسيون وصخ كيف ما بغى يكون، بنادم شربه ولا شمه ولا كما دارلو باش يغيب على عقله، هو وشارب الخمر سواء لاستواء العلة الجامعة بينهما، فحكمنا بالتحريم على الفرعي قياسا على الأصلي للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار. هكذا كيخدموا الفقهاء من زمان، لأن الشراب شراب أي شراب وخد شرب الماء عادة من العادات البشرية، فخصنا فيه العلة، خصنا السبب على شراب، ليكون ودي قضية تعبدية محضة ما عندناش الحق نطرحوا هذا السؤال. قلنا إذن مهنة التصوير وفعل التصوير عادة بشرية من زمان، قوم نوح صوروا داروا تماثيل يعوق ويغوث ونسر أصنام، والمصريين القدام الفراعنة كانوا كيصوروا في الحيوط ديالهم، بقي الرسوم ديالهم إلا الآن بلا أصنام ولكن بأشكال محفورة، وعندهم أصنام أيضا لملوكهم. إذن الآن غادي نقلبوا على العلة في تحريم التصوير، عاد نتكلموا على التحريم، النصوص كاينة قرينا بعض النصوص، ولا يجوز أننا نطبق النصوص بدون فهم علتها، علاش النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، خصنا نفهموا علاش، إلا ما فهمناش علاش غادي نغلطوا خارج الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم واحد اخترى باش نأكدوا هذه القضية، راه بزاف ديال الناس ما كيقبلوهاش من العامة مش من العلماء، ما العلماء هذه عندهم بالإجماع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجابر بن عبد الله صفتهم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن باش يعلموا الناس ويفقوا الناس. الحديث ديال يسيرا ولا تعسيرا وبشيرا ولا تنفيرا، دوزوا واحد المدة وجاو قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها شرابين يشربان، راه اليمن عندهم واحد جوج الأنواع ديال الأشربة كيشربوها، أحدهما يقال له المز والآخر يقال له البتع، ما عندهمش هما من غير الخمر، الخمر شيء، وعندهم واحد جوج شرابات أخرين كيشربوهم، واحد كيقولوا له المز وواحد البتع، واش نشربوا هذا الشيء ولا ما نشربوش؟ فما نشرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ولا المز ولا البتع، عليه الصلاة والسلام كيعرف الخمر، أش قال لهم؟ قال لهم اشربا ولا تسكرا، أنا ما عرفت هذا الشيء، أنتم ما شربوا، إذا كان ذاك الشيء كيسكر ما تشربوه، راه المشكلة في الخمر من حيث أنه كيسكر، اشربا ولا تسكرا، أي شراب طاهر شربوه، إذا كان شراب مسكر لا، يكون بتع لا يكون كما بغى يكون راه خمر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، اشربا ولا تسكرا. إذا الأمور ماشي نزلت الآية في تحريم الخمر وتطبق على كل شيء، لا، إنما تطبق على كل شيء مسكر، وخا ما كان الشراب يكون غبرة فراه مسكر، إذن هو حرام بقياسه على الخمر. وإلى واحد جاب لنا عصير العنب، وخا هذاك العنب اللي كي يتحرك خصيصا من الخمر ولكن غير مسكر، شربوه فين بس؟ لأنه ليس بخمرين ولا هو بمسكر، عصير العنب. إذن العلة لا بد وأن تكون مؤثرة مناسبة ملائمة للحكم الشرعي، مفهومة من النص دلالة أو استنباطا، وموجودة في الفرع حقيقة وتحقيقا، باش يمكننا نزل الحكم على الواقع ديالنا. أنرجع الآن للتصوير والتصاوير، ثبت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن المصورين، والأحاديث كثيرة وصحيحة لا جدال في صحتها. طيب ما العلة؟ علاش؟ ما السبب؟ سبب مصرح به، وهذا كيسمي علماء أصول الفقه العلة المؤثرة، يعني العلة لما كينص عليها القرآن ولا السنة ما كيبقاش فيها الجدال، فتكون علة مؤثرة يعني قوية، أقوى مراتب التعليل يسميه علة مؤثرة، كقوله عز وجل في القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فعلل تحريم جماع المرأة أيام الحيض بكون دم الحيض دما مؤذيا مش دم طبيعي، دم مرضي مؤذي، ولذلك صح أن يقاس عليه دم النفاس، وقد فعل الفقهاء ذلك لأنه دم مرضي، لما تيجي يعني دم فاسد شي مرضي في الحقيقة، التعبير ماشي دقيق ديال مرضي، دم فاسد. أما من اللي كيكون الدم المسمى بالاستحاضة هو عبارة عن نزيف عرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نزيف، فهذا لا إشكال فيه لأنه حاجة ماشي كتتعلق بالدم المخصوص الذي ذكره الله عز وجل وعلله بكونه أذى، هذه علة كيسمها الفقهاء علة مؤثرة منصوص عليها بالنص قل هو أذى. هذه الأحاديث التي ذكرت تحريم التصوير ولعن المصورين منصوص فيها العلة، ما تحتاج تجبدها بعقلك، كاينة بالنص، فبعضها ذكرها وبعضها لم يذكرها، والعبرة بجمع النصوص ماشي الفهمة ديال الحديث أنك تقبط نص من واحد جيه وتخليه نصوص أخرى، لا بد من جمع الأدلة جميعا، ومن الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليله حكم التحريم بأن المصورين هذه العبارة ديال الحديث يضاهئون خلق الله، إيش معنى يضاهئون؟ كيتعاندوا مع الله، المعاندة كيدير بحال الله عز وجل، الله خلق بنادم تانتا كتمشي وتبدأ تخلق شي حاجة، تخلق جمل ولا بنادم تانتا آخر ولا كذا بالطين ولا بالبرونز ولا بالذهب ولا بالميكا وبلاستيك وتبدأ تصنعه، هذه مضاهات كتحدى الخلق المصدر، يعني مصدر الخلق يخلق خلقا، كتحدى الصناعة الإلهية، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، كدير بحاله، حرام عليك تدير بحاله، لأنه عز وجل خلق ولا ينبغي لأحد أن يخلق مثل خلقه ولا يمكن له، مشي حتى أنه يقدر، دير بحاله ما غاديش تقدر، فالله عز وجل حرم عليك أن تصنع مثل ما صنع الرب عز وجل، وحرم على العباد أن يحاولوا حتى مجرد المحاولة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله عز وجل يخلق هو وحده خالق كل شيء، والخلق شيء عجيب جدا وغريب جدا، وهذا هو السر باش حرام تخلق حتى انت شي حاجة، لأنك تدخل في واحد الغيب اللي ما يمكنش بالعقل ديالك تفهمه. حينما خلق الله آدم عليه السلام قال له كن فيكون، خلقه من تراب طين، وصنع سبحانه وتعالى في صورة تمثال وقف طين بجسده، ما شاء الله أن يكون كما في الحديث، يعني مداه وقف طين تمثال. وتصور كيفاش الطين، تصور بعقلك وتخيل بخيالك واش تقدر، حتى مجرد التخيل كيجي صعيب. كيف أن الطين طين كيتخلق ويتحول شعيرات دموية، خلايا عصبية، ماء في الأعين، شعر على الرأس، جمال وهيئة عجيبة، ثم ينفخ فيه أو نفخ فيه من روحه عز وجل وتحرك آدم ونطق. غريب. فانت لما تبغي تتعند مع ربك تتعند في حاجة اللي ماشي شغلك وما تقدرش عليها. المضاهات المعندة، المعندة الخاسرة 100% من البداية. وهذه المعندة فيها واحد الحكمة، وهي أنك ما راضيش بكون الله هو الخالق الأوحد للكون، بغي تشوف واش يمكن تدير بحاله. من هنا كان التحريف قاطعا في كل ما من شأنه أن يدل على فعل المعاندة والعناد والمضاهات. ولذلك الله عز وجل لما بغوا يعندوه فهو محنهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، يبعث المصورين وصورهم، أي واحد كان كيقوم بالتصوير في الدنيا كيبعث الله تعالى ويجيب له قاع داك العرار ديال التصاور اللي تصوروا، ديك التماثيل اللي صنع، ويحطها له قدامه ويقول له يلا انت خلقتها وكمل الشغل، نفخ فيها الروح. يبدا الانسان والعياذ بالله يتعذب بذلك، محن معاه نفخ فيها الروح. احيوا ما خلقتم، المعامله بنقيض المقصود. بما انك بغيت تعند مع الله تعالى، الله تعالى يعندك سبحانه وتعالى. ومكروا ومكر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل في نهاية المطاف يغلب وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. طيب، إذا ثبت أن علة التحريم للتصاوير هي المضاهات، نطرح سؤال آخر، واش المضاهات علة واحدة وحيدة ولا معها شي حاجة أخرى؟ زاف ديال حتى المعلمين في الفقه كتغيب عليهم هذه، ليس دائما طبعا ولكن في بعض الأحيان، لأن العلة ماشي دائما كتكون وحدة، يمكن تكون وحدة، يمكن تكون العلة متعددة، ما يسمى بالعلة المشتركة أو جزء العلة. ليس كل الأحكام معللا بعلة واحدة، قد يكون الحكم الواحد معللا بعلة واحدة أو بعلتين أو أكثر، فقلبت مشي تكون علة أخرى، أنت ما سقطت لها الخبر، وتدور الحكم مع علة المضاهات وتبيح كل شيء وتكون علة أخرى محرمة، أنت ما سقطت لها الخبر. قبل ما نفصل هذه نعطيكم مثال آخر غير باش يبان الكلام ديالي مزيان. زمان كثير من الفقهاء كانوا كيقولوا يا ودي العدة ديال المرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها، معروف المرأة المطلقة العدة ديالها 3 قروء، يعني تقريبا 3 شهور، حوالي 3 شهور، معروف يعني 3 الحيضات ولا 3 الأطهار، والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، أما المرأة المتوفى عنها في الأجل ديالها 4 أشهر و10. قالوا الفقهاء يا ودي العلة، بعض الفقهاء باش نكونوا دقاق في الكلام ديالنا، قالوا العلة يعني السبب، علاش؟ لأن هذه الأمور من العادات، هذا فقه المعاملات والمناكحات من العادات، فخدامين فيه بالتعليل. قالوا يا ودي العلة ديال العدة لا بالنسبة للمطلقة ولا بالنسبة للمتوفى عنها هي براءة الرحيم من الحمل، زعما باش نتأكدوا بأن هذه المرأة ما حملاش عادي يمكن لها تزوج برجل آخر. باش استدلوا بقول الله عز وجل وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة اللي حاملها كتسال العدة ديالها إذا كانت مطلقة ملي توضع التلات ديالها ذكرا كان أو أنثى، ما تقلش هي دير 3 قروء، يكفي أنها ولدت السمانة الأولى ديال ما بعد الطلاق أو شهر أو شيء من هذا القبيل، أجلهن أن يضعن حملهن، ها الغاية دياله. فهموهما بأنه العلة هي براءة الرحم من الحمل، زعما بأن المرأة ما حملتش. لو نطرحوا واحد المشكلة الآن، أرأيت إن استطاع الطب المعاصر، زعما جا الطبيب الآن بالخبرة ديالو بالأجهزة ديال التحليلات المخبرية والراديوات المتطورة جدا، وطلع لنا المرأة بأنها ما حملاش من بعد شهر أو من بعد سيمانة ديال الطلاق ديالها، وأعطيك تقرير علمي 100% بأن هذا الرحم بريء من الحمل، واش نحسبوا لها 3 قروء ولا لا؟ إلا خدمنا بالعلة ديال براءة الرحيم خصنا نقول الخدمة الفقهية الأصولية، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. نقول ودي هذه ما تحسوش هاي ثلاثة سطور، علاش؟ لأنها ما ماشي حملة، هذا الدليل قطعي بأن ماشي حملة. الطبيب عشرات ديال الأطباء كيشهدوا بالأدلة العلمية بأن المرأة ما حملاش، ولكن كيبقى مشكل. الله عز وجل بنص القرآن دليل قطعي الثبوت والدلالة وعام، هل يجوز تخصيصه بمثل هذا أم لا يخصص إلا بدليل منصوص؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولذلك الحكمة أن ابن دم ما يتسرعش يقول العلة وحدة، بل في هذه الآية علة ثانية، إلى غبت هذه كتحضر هذه، وهذه العلة الثانية علة معنوية، تكريم للمرأة. أتعرفوا التشريع الإسلامي شحال رفيع وعالي لهاد البنضية اللي بغيني يحولوا مدونة الأحوال الشخصية ويعوجوها، هادو تبعين النصارى، تبعين شي المسلمين النصارى وليهو، حاشا واش تبعين الدين ديال الإسلام. الله عز وجل جعل للمرأة المطلقة ثلاثة قروء إكراما لها حتى تختلف وتتمايز عن المرأة المومس. المرأة المومس هي المرأة الفاسدة، أعز الله ذكركم، لأن المرأة العاهرة الفاسدة يعني الزانية، رجل داخل ورجل خارج، ما عندهاش ثلاثة قروء. بينما المرأة المسلمة خصها لما يطلقها الرجل دير ثلاث شهور، العلة الأولى براءة الرحم، اثنين باش ما تشبهش بالمرأة الزانية، كيعطيها الإسلام فترة ديال التأمل وفترة ديال التدبر والتذكر. نعم كيمكن الزوج الأول يرجع، حنا نديرو كاع احتمال آخر وهو أن الزوج طلقها طلاقا باتا خطرة، ولا هذه التطليقة الثالثة ديالو، خصها تجلس ثلاث شهور للعلة الأولى أو جزء العلة وهي براءة الرحم من الحمل، واثنين حتى تخالف المرأة المومس. المرأة المسلمة كريمة عند الله، كيرفع درجتها كيعطيها ثلاث شهور أو ثلاثة قروء، فيها واحد النوع ديال التشريف ليها وتكريم، هذا معنوي يدرك بالوجدان وبالذوق، هذا الجمال ديال الإسلام، الجمال ديال الإسلام، إن الله جميل ويحب الجمال، ليس في الوجوه وحسب بل في الأحكام وفي الحياة العامة. إذن ماشي دايما في كل الحكم الشرعي مرتبط بعلة واحدة، إلا مشينا ربطنا الحكم الشرعي في العدة بعلة البراءة احنا نوحلو معاه الأدلة العلمية المعاصرة، يقول لك سيدي هذه المرأة محاملة غادي غير تعذبوها بثلاث شهور، هاي جلسة تسنى الخوة، كنقولوا له ودي ماشي علة بوحدة، ذاك غير طرف العلة، جزء العلة، أما جزء العلة الثاني فهو تكريم، لا يجوز أن نتعدى حد الله في الحد والعدي. إذن في التصوير قلنا لقينا واحد العلة وهي المضاهات، ها واحد، باقي لنا واحدة أخرى فعلا، العلة الثانية وهي الشركية والوثنية، لأن التصوير صورة جميع الأشكال ديالها بجميع أشكالها تحتمل أن تعبد من دون الله، من غير أن ذاك اللي صنعها ذاك اللي صنعها بعد راه واحل وحلف العلة ديال المضاهات كيتعند مع ربي، ولكن من اللي يبيعها ولا يحطها ويمشي كيمكن يجي واحد ضرب الله ويبدا يعبدها. ها العلة الثانية وهي الوثنية أو الشركية، فهما علتان متكاملتان بهما حرم النبي عليه الصلاة والسلام التصوير ولعن المصورين. ودابا عاد نطبقوا الحكم على الواقع اللي كيسميه علماء أصول الفقه تحقيق المناط، تحقيق المناط يعني ماشي عاود كملنا، مازال رانا نزلوا على الصور اللي عندنا، أروا لينا الصور كاين الصورة بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل ونطبقوا عليهم هذا الحكم، هذه حرام لأن فيها العلة ما فيهاش العلة، هذا كيتسمى تحقيق المناط، المناط هو العلة كنحققوه يعني كنديروا له الاختبار في الواقع واش هذه لايق ليها ولا ما لايقش ليها. مع الأسف عود هذا قسم كبير من الفقه، بزاف ديال الناس بسيطين الأخبار، ليس من حافظ آية أو استظهر حديثا راه كمل الفقه. شوفوا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ورب حامل فقه ليس بفقيه، راه هذا هو المعنى ديال رب حامل فقه ليس بفقيه. ما معنى حامل فقه؟ يعني حافظ النص ولكن ما فهم والو، ليس بفقيه. وفي الحديث الآخر الصحيح أيضا، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فحامل الفقه حامل نص الفقه، نص ديال الفقه، حفظ الآية ولا حفظ الحديث. والفقيه من يدرك المعنى ويمكنه تنزيله في الواقع، اللي كتسمى النازلة. فإذا نقوم الآن بتحقيق المناط، عندنا جوج ديال العلة، علة الشركية وعلة المضاهات، ننزلهم في الواقع. أرنا التصور اللي كاينين، أولا تماثيل وهي الصور المجسمة اللي عندها الضوء، هذه حرام بالإجماع لأن فيها علة المضاهات باينة، بنادم كيصنع تمثال راه كيدير بحال داكشي اللي كيدير ربي عز وجل، كيتزاحم مع الله عز وجل سبحانه وتعالى، تنزه وتعالى عما يصفون وعما يفعلون. فما كيش خلاف بين المسلمين في أن الصور المجسمة حرام، تمثيل بجميع أنواعها، صنوعة بالأحجار ولا بالبرونز ولا بالدب ولا بالميكا كما كانت حرام. هنا استثناء اللعاب ديال الأطفال المونيكات، هذا جواز استثناء من الأصل، هذا جائز إحلال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة واحد المرة مازال ما تزوجش بها، بقي بنيتها صغيرة طفلة، كتلعب بواحد الطينة، طينة كتصنع منها عود حصان، صوب واحد الحصان دارت له رجلين دارت له الظهر دارت له الراس ديالو صوبته شوية دارت له الجناح، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت له حصان، قيضحك معها قال لها حصان له جناحان كاين شي عود عنده الجناح، فأقرها على ذلك ما قالناش خسريه ولا حرام، لا خلاها تلعب لأنها طفلة تلعب راها كتلعب. ثم هذيك ما عندهاش نهائيا النية ديال المضاهات، ها واحد اثنين أنها من بعد ما كتلعب بديك الطينة كتخبزها، والطفل تشري له مونيكا واخا فيها مترو يلعب بها 3 أيام 4 أيام، واحد المرة طير لها الراس خور لها العين زوت لها رجلين انتهى أمرها. أي شيء صنع للاعبي فهو جائز بهذا الغرض وبهذا الشكل وبهذا المواصفات، صنع للاعبي. ولكن واحد كيدير تمثال نعم سيدي ويمشي يشريه لاخر بالثمن ويحطو فوق الفيترينا، يعني يديرو في الماريو ديالو ولا يديرو قدامه ويزين به وليس بزينة الصالون ديالو، فهذا حرام قطعا وبإجماع المسلمين ما فيش الخلاف. أولا لأن الصانع صنع على سبيل المضاهات، هذا اللي كيتسميه فن ماشي فن، لأنه لشان كينبهر باش كينبهر كيقولوا بالإبداع ديال ذاك الفنان، ها المشكلة هي هذه المضاهات. كان ينبغي أن تنباهر بخلق الله أولا وآخرا، ما تقول يا عجاب على خدمة في هذا التمثال، هذا هو العلة المضاهات، عليها قام تحريم منها الإسلام حرم ما تصنع، ما تصنع التمثال، ما تبيعه، ما تشريه، ما تعلقه، ما تأخذه، ما تكريه، ما تنقله بطوموبيلتك ولا بكاميو ديال، كل فلوس جو من جهته حرام، صناعة وبيعا وشراء ونقلا وكراء، أي شيء دخل فيه في الخدمة دياله في التجارة دياله راح. بعض النجار كيصوبوا وجوه ديال بنادم ينقشوا ويبيعوا حرام عليه، حرام عليه يصنعوا ينقشوا، ثمنه حرام، واللي شراه حرام، واللي علقوا حرام، اللي دخل في جرته حرام. بعد منه تمثال، هذا بالإجماع ولا خلاف فيه لأن فيه علة المضاهات. ثم هو ما ظن للشركية، علة المضاهات كاينة 100% ما فيهاش النقاش 100% باليقين، لأنهم اللي صنعوا راه صنعوا بالمضاهات، هذاك الإبداع ديالو كيتسمى راه هو المضاهات، كيسموه الإبداع باللغة ديال الأدباء اليوم. ما ظن للشركية، ما معنى ما ظن للشركية؟ محتمل التعبد من دون الله، شحال واحد كيقول لك ما بقاش عبادة الأوثان في هذا الزمن، لا باقية، ما غاديش نقول لكم ودي الهند ولا لا، خلينا من داك الشيء، هذاك الشيء راه باقي على الزمن القديم بشكل متخلف. كاين العبادات ديال الأصنام عندنا حنا المجتمع ديالنا الإسلامي، لما كتعلقها في الصالون ديالك هذيك عبادة خفية، نوع من التقديس الخفي لا شعوري، أنت ما سيقلو الخبر، لأن يعني علاش علقتها وعجبت بها، عندك واحد الجمالية فيها، هذا ضربون من العبادة الخفية، يكون ما قدشتها وقدرتها يكون حطيتها في الأرض اصطمت عليها، علقتها إذا أعطيتها قيمة، ما خصكش تعطيها قيمة، فذلك مما لا يتقوم، لا يتقوم مصالح شيء باش يدر له الثمن ومصالح شيء باش تعطيه قيمة. ثم بعد ذلك ننهي الكلام عما يتعلق بالتماثيل أو مدز التماثيل، وهذا تقريبا ما فيه شيء خلاف نهائيا بالعلماء أن التماثيل حرام. كيمكن إلى عندك تمثال، وهنا بغي نتكلم على التجار اللي كيبيعوا الثوب الفاس والقفاطن كما هنا تخرج لبرات تلقاهم دايرين مونيكا فيها مترو نص جوج مترو، شي خطره تشوفها تخلع يسحب لك راه مرض بالصح. هذا لا يجوز الا بشرط، كاين واحد الشرط وما كاين باس، هذا الشرط فيه جوج الحاجات، الاول يقطع لها الراس في الحديث الصحيح الصوره الراس فاذا قطع الراس فلا صوره، طير لها الراس وخلي ديك الكسده داك القلده يخليها ويلبسها الفيستا ويلبسها اللي بغى، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يخفي عوراتها، راه حرام عليهم كيديروا صور ديال النساء متبرجات بواحد الشكل مؤسف يثير الشهوه ديال الشباب وديال الشابات، منكر، فاصلا ما خصوش يتصنع هذاك الشكل المثير، يدير واحد التمثال عادي ما فيه شيء عوره بارزه مثيره ويقطع له الراس، يعني من الاصل ما يديرلوش الراس، واللي واحد شراه براسه دابا واحد فيه ما كاين باس يجيب واحد المنشار ويقطع له الراس ويلبسو الكسوه ويبيع. الصوره الراس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فاذا قطع الراس فلا صوره، وفي حديث سيدنا جبريل، يعني جبريل عليه السلام واحد مرة نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلش للدار، وعاود جاء النهار الآخر قال له راه ما منعني أن أدخل عندك الليلة إلا أعطاه ثلاثة الأشياء، كان عندك واحد الكلب في الدار والملائكة ما تدخلش الدار ديال الكلب، وعندك تمثال في الباب وعندك تصاوير في الداخل، قال له فامر بالتمثال فليقطع رأسه، أعطيه الأمر باش داك التمثال يطير له الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فين ما دز على تمثال كيقطع له الرأس، وإلا دز على صليب كيعوجه يعكفه. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالتماثيل وانتهى. ندخلوا الآن في التصاوير اللي ماشي تماثيل، ماشي خلادي، ماشي أجساد، ما عندهاش الضل. هذه فيها جوج الأنواع، صور مرسومة باليد وصور مرسومة بالآلة، يعني الآلة المصورة لاباراي كاميرا، إما كاميرا ثابتة ولا كاميرا متحركة، يعني صورة اللي كتخرج في القاغط ولا اللي تدير في الفيديو تلفزيون، هادو كله كيتسمى كاميرا، كله كيتسمى بالآلة، تصوير بالآلة. خليه هو التالي، أرنا تصوير باليد، هاد التصوير باليد يلحق بالأول لأن حتى هو منصوص عليه، ما فيه ما تزيد ولا تنقص، علاش؟ لأن فيه المضاهات، كما هذاك دار التمثال فهذا كيصوروا بيدو، راه كيخدم المجهودات ديالو وكيتعند مع ربي، واللي علقوا راه فيه حتى هو هذاك المعنى ديال التقديس. شي واحد كيجيب زريبيه فيها عجل ولا غزال ويعلقها، ما تعلقهاش، حطها في الارض جلس عليها هينها، ما تعلقش الزربيه اللي فيها الصوره ديال الحيوان او ديال الانسان. وهذا ايضا الراجح فيه انه حرام، لانه النبي صلى الله عليه وسلم فاش قال له جبريل راه عندك تمثال على برا في باب الدار قطع له الراس، وعنده في الدار التصاوير، شنو التصاور اللي كانوا عنده في الدار؟ كان عنده واحد ليزار خاميه حجاب معلقه عائشه رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيصلي وكيسجد ويركع، وشاف هذاك الحجاب او ذاك الليزار اللي معلق فيه تصاوير مرسومين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التصاوير ديالك كادت تفتنوني في الصلاه، بغات تخسر لي الصلاه يعني. فحديث اللي فيه جبريل انه امر النبي صلى الله عليه وسلم قال له مر بتلك التصاوير فلتقطع، او كما قال عليه الصلاه والسلام فقطعتها عائشه وردتها وسائد، دوك التصاور ذاك الثوب ردته سائد، فمن وسائد صافي ما بقاش فيه المشكل، ولو كيتكي عليه وينعش عليه ولا كيتهان ما بقاش معلق. وهذا دليل على ان التصويره لما تكون باليد، يعني الابداع ديال الفنان التشكيلي، ما يدير شيء اللي كيسميه هما بورتري، الهيئه ديال الصوره ديال بنادم ولا ديال حيوان، يرسم الطبيعه، يرسم الاشجار، يرسم النبات، يرسم الشروق، يرسم الغروب، يرسم البحار، يرسم الالوان ذات الدلاله التشكيليه كما يقولون، الوان جميله ما كاينش، ولكن ما يديرش الحاجه اللي فيها الروح لا فيها النفس من حيوان او انسان، لانه فيه مضاهات. هذه دازت مقاتلنا الكاميرا لاباراي صويره بالاله. من البدايه نعطي الحكم عاد نجيب التعليل ديالو، ماشي حرام باش نكونوا واضحين، ماشي حرام، ليس بحرام على عكس من يحرم ذلك، ومن يحرمه كثير. علاش كثير؟ ماشي كثير في الحقيقه، كثير يعني من اهل الحفاظ للحديث دون الفقه، واقول بكل تواضع اللي كيحرم التصويره ديال لاباراي غلط، والعلم بدليله. تكلم على العله وقلنا جوج، عله المضاهات وعله الوثنيه، أرانا بعد علة المضاهات هي الأولى لأن هي المشكلة الكبيرة، عاد نجيو للوثنية. علة المضاهات ما كايناش نهائيا في التصويرة المصورة بالآلة، الآلة الثابتة أو المتحركة، يعني الكاميرا ديال الفيديو ولا الكاميرا ديال الورقة، ما كايناش علة المضاهات. علاش ما كايناش؟ لأن علميا، وهذا هو تحقيق المنام، الخبرة بالواقع، اللي بغى يحكم في الفقه خصو تكون عنده خبرة في النازلة ديالو بالواقع ديالها، هذه خصو الإنسان الفقيه يسول الناس المختصين في هذا الشيء ويخدم عقله. ما كاينش مضاهات لان قلت علميا الذي يقع في الكاميرا بجميع الاشكال ديالها اللي كيوقع ماشي تصوير، عكس الصوره، كيعكس الصوره ماشي كيصور، ما كاينش الابداع ديالو هو الذاتي، ما نحت ما حفر ما رسم بيدو، يعني القدرات ديالو الذاتيه تما صفر من عدمه، كاين خدمه ديال الاله. وشنو دارت الاله؟ دارت الخدمه ديال المري، والكاميرا لعلمكم مري، راه مري مرآة بطريقة أخرى، الصورة هي كتقلبها وتعكسها من الداخل وتطبعها في الورقة، كليشي لا أقل ولا أكثر. ثم بعد ذلك ملي كتخرج التصويرة، ملي نجيب لك التصويرة ديالك، واش نقول لك شوف هذه كتشبه لك؟ لا، كنقول لك هذه هي أنت. ثم ها واحد اثنين، واش كنقول ودي هذه إبداع فلان؟ لا، كنقول هذا خلق الله، هذيك الصورة خليقة ربي، واش أنت اللي خلقتها؟ هذوك العينين وذاك النيف وذاك الوجه واش انت خلقتها؟ ابدا، هذيك النياف نياف صوره من خلق الله. وبالعقل وبالمنطق هنا كاين التعليل، اللي حرم الصوره بهذا الشكل خاصو يحرم الشوفه في المري، ولا غادي يكون تناقض مع راسه. شوفها في المرئية دي، شوفها في المرئية هي تصويرها بالكاميرا. لا كاميرا شنو كدير؟ بحال لو قفت قدام المرئي شفت وجهك في المرئي، مشيت جات الآلة ولصقت التصويرة في المرئي ما خلاتهاش تمشي صافي. النظر إلى المرآة حرام أبدا، المؤمن مرآة أخيه في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف المرآة عليه الصلاة والسلام. وتولي واحد إذا حرمت هذه ما تشربش في الماء، لأن تطل في الماء تشوف وجهك. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. فإذا العلة منتفية، ما كيناش هنا العلة بمضاهات. ولكن المشكل من جاء؟ المشكل من الناس اللي ترجموا عمليات عكس الصورة، قالوا اللي كيصور سموه المصور، هذا غلط، ليس بمصور ولكنه عاكس. مع الأسف السمية عوجت الفهمة ديال بزاف ديال الناس، عاكس، لأن المصور هو الله عز وجل، اسم من أسماء الله الحسنى، لا يجوز أن يتصف به أحد من خلقه. المصور هو الله الواحد القهار، أما الإنسان إنما يعكس الصورة كما تعكسها المرأة. ولذلك هنا دخل فيه الفيديو، دخل فيه كل شيء. وإلا مشينا ينربكنا هذا الشيء، تعرف الخطر اللي وقع، ما تمشيش دوز الراديو عن الطبيب، لأنه نفس الأمر من الناحية العلمية، صوير فوتوغرافي دقيق، ما تديرش سكانير، حرام التلفزيون، حرام كذا، وراك يحرموه فعلا بهذا المنطق ديال انه صوره. وهذا مشكل، ما فهموش فقط طبيعه الصوره الاليه، ما فهموهاش، هذا اللي وقع. يكون فهموها ما يحرموهاش. وفي بعض الاحيان كتلقاهم مشايخ علماء كبار، ولكن يعني ما عندهمش خبره بهذا الشيء جديد، لا اقل ولا اكثر، وتبعوهم عدد ديال الشباب غير سمعوا حرام قالوا حتى ما حرام، بدون علم ولا تثبت ولا تفوق. إذن العلة ديال المضاهات منتفية 300%. بقات علة الشركية، علة الشركية محتملة، ولذلك ضابطها باش تزول ما تعلق شيء الصورة. ما كاين باش دير تصور، ديرهم في دفتر، ديرهم حداك، ديرهم في المكتب ديالك، ما تعلقهاش في واحد المستوى عالي عندك. قضي الأمر الذي فيه تستيان. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.